وهناك كتب أخرى مؤلفة فيما يتعلق بالآداب والأخلاق الإسلامية، ومن أصحها اتفاقا كتاب رياض الصالحين للإمام داوود رحمه الله، وعليه شرح لبعض المتأخرين المسمى بالثالثين الإمام داوود ابن علام أو يفيد من الناحية الشرقية، لكن من الناحية الفقهية ليس هو هناك. ثم يأتي بعد هذا الكتاب بنفس الموضوع وأكثر ما ذكر، ولكن فيه كثير من الأحاديث الضعيفة للموضوع. أنا أرى كتاب الترغيب والترهيب للحافظ عبد العظيم الجميل، وهناك كتب مرتبة على حروف الإطلاع على ترتيب القوانين، وهذا أقرب تناولا من جهة من الكتب السابقة، لكن تحتاج إلى أن يحفظ الإنسان لمراجعة أطراف الأحاديث الأولى. من ذلك مثلا الكتاب المشهور بالجامع الصغير من كلام السيد البشير المنير للحافظ جلال الدين السيوطي، لكن عند هذا الكتاب مشهور مع الاسف الشديد للاحاديث الضعيفه والموضوع، وقد كان الف المصنف نفسه ذيلا بهذا الكتاب سماه ذيل الجامع الصغير، ثم جاء من بعده الشيخ يوسف المهراء المهراء، وضم هذه الزياده الى الجامع الصغير وسماه بالفتح الكبير لضم الزياده الى الجامع الصغير، وكان طبع بالنصر من ثلاث مجلدات وصفحات هذه النسخة ممتلئة ليس فيها بيان على الطريقة العصرية اليوم، فالحديث في عقل الحديث وحديث في عقل الحديث، وهو مع ذلك في ثلاث درجات، ويبلغ عدد الأحاديث الموجودة فيه أكثر من 15,000 حديث، ومادة غزيرة وغزيرة جدا، مع أنه رضي بتحريرها ولم ينهر الطريق تهرمي، وهي ان تضخم الكتاب كثيره وكبيره، فهو يذكر الحديث فيقول جان ها هم حق هد الى اخره عن فلان عن ابي هريره عن مسلم الى اخره. ففي هذه الطريقه من تحريم احرف الرمز ضعنا هذه الكتاب، اما النافذه الحديثيه فيكاد لا يوجد كتاب على وجه الارض بضعيفه الى دوره النافذه 15,000 حديث، والاشتهار الاصل وهو الجامع الصغير عند العلماء وطلاب العلم والكفار والادباء انه فيه يعني نادي غزيره جدا، يجد كل واحد فيه ضالته، كنت ألهمت بفكرة هذا الكتاب فتح كبير الذي معه زيادة، فجعلت منه كتابين نصحا للأمة، الأول صحيح الجامع الصغير وزيادته، والآخر ضعيف الجامع الصغير وزيادته، والأول أي الصحيح مقطوع في ست جلدات لنشر الكتاب، وفيه أكثر من 7,000 حديث صحيح، والآخر طبع منه 4 جلدات، وبقي الجلد الخامس والسادس وهو ضعيف الجامع الصغير. هذا النوع أيضا مما أعرف في أي الحديث ومتون الحديث ليس فيه رواية علم معين والأحلام أو الأجاب، وإنما هو جمع كل العلوم التي تضمنها المسلمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.